بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوا، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم فيه البينات والهدى. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه، وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا، فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها مواقف إيمانية ودروس حياتية. مواقف إيمانية ودروس حياتية، نعيش هذه اللحظات وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض المواقف الإيمانية التي هي لحظات يرتفع فيها الإيمان، ويزداد فيها إخلاص العبد لله تبارك وتعالى، لحظات قليلة لكنها قد تكون سببا في نصرة دين الله تبارك وتعالى، قد تكون سببا في رفع راية الملك العلام جل وعلا، قد تكون سبباً في هزيمة جنود الكفر، هزيمة جنود الكفر المتكاثرة. المواقف الإيمانية مواقف ليست بالكثيرة، إنما هي مواقف تقع لقليل من أمة الإسلام، لكنها كما ذكرنا بالرغم من قلتها إلا أنها يترتب عليها خير كثير بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنها لحظات يرتفع فيها الإيمان ويزداد فيها الإخلاص ويزداد فيها إقبال العبد على ربه تبارك وتعالى، فيفعل أموراً ويصنع أموراً ويسطر مواقف إذا ما نظرت إليها فإنما تنظر إلى شيء عجيب مدهش بمقاييسنا البشرية. لكن ليس هذا ببعيد على أهل الإيمان الذين صدقوا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى، وكان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال الرواسي، فلذا تراهم وتسمع عنهم ما هو يدهش العقول وما يحير الألباب. إنها مواقف إيمانية نحتاج إليها في هذه الأيام التي قلت فيها المواقف الإيمانية. نحتاج إلى هذه المواقف الإيمانية لنبني أنفسنا بناء إيمانيا عاليا، كما بنى أولئك الأخيار أنفسهم بناء عاليا ساميا بالإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لأننا إذا أردنا تقدم الأوطان وبناء الأوطان وعز الأوطان وأمن الأوطان ورخاء الأوطان وسخاء الأوطان، فلا بد أن نعلم أن أساس هذا كله إنما هو بناء الإنسان بالإيمان. بناء الإنسان بالإيمان هذا هو سبب بناء الأوطان وسبب رفعة الأوطان وسبب عز الأوطان وسبب خير الأوطان وسبب سخاء الأوطان وسبب قوة الأوطان وسبب تمكين الأوطان وسبب رفع راية الملك العلام في مشارق الأرض ومغاربها. والنفس تتأثر بالمواقف، والنفس تميل وتغار من بني جنسها من بني الإنسان الذين يسطرون أمثال هذه المواقف الإيمانية التي تدفع القلوب إلى الأمام والتي تدهش العقول والتي تؤثر في القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. لذا فنحن في هذا اليوم من أيام الله جل وعلا وفي هذه اللحظات المباركات نحن على موعد مع بعض المواقف الإيمانية لنأخذ منها دروسا حياتية تعيننا على التقدم إلى الأمام وعلى القرب من الرحمن بالإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أول هذه المواقف الإيمانية، ونحن قد خرجنا من رمضان وقد سطر المسلمون بعض المسلمين بل كثير من المسلمين صفحات طيبة من طاعة الرحمن تبارك وتعالى، والكثير من الناس يتمنى أن لو كان على مثل الحال التي كان عليها في رمضان. فنحن نحتاج إلى أن نتذاكر وإياكم هذه المواقف الإيمانية، ونحن نذكر أننا إذا خرجنا من عبودية الصيام فقد انتقلنا إلى عبودية الحج إلى بيت الله الحرام، وإذا ذكر الحج إلى بيت الله الحرام ذكر صاحب المناسك وذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأول المواقف الإيمانية التي نذكرها بكل حرارة موقف نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. إن إبراهيم عليه السلام كان رجلا كبيرا نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى، طعن في السن شيخا كبيرا ولم يرزق الولد، فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا، قال رب هب لي من الصالحين. تأمل، فبشرناه بغلام حليم. والقصة الجميع يعرفها، لكن الدرس الذي نركز عليه والدرس الذي نريد أن نربي أنفسنا عليه درس البذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن أمة الإسلام في هذا الزمان لن تتقدم إلى الأمام إلا إذا بذل أبناؤها وضحى أبناؤها بالغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. وحتى تكتحل أعينهم وحتى تسعد قلوبهم بنصر الله تبارك وتعالى وتمكين الله جل وعلا للمؤمنين في هذه الأرض، فلا بد أن يأخذوا درس البذل والتضحية من قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اسمع إلى هذا المشهد الذي تكاد السماوات والأرض أن تتأثر به والله عند التأمل فيه. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. يا الله، مشهد عباد الله يحتاج إلى وقفة. والله الشهيد المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل في ميدان المعركة مأمور ببذل نفسه وروحه ومهجته في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، تخرج روحه في لحظات، ولا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أمر شديد على النفس أن يدخل الإنسان في ميدان الحرب وفي ساحات الوغى، وأن يدخل إلى مجال يعلم أنه قد لا يخرج منه، لكن محبته لله تبارك وتعالى وصدقه في إيمانه بالله جل وعلا يجعله يدفع نفسه إلى أن يفوز بهذه الشهادة. وإذا دخل بهذه النية الخالصة نال الشهادة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا صعب على النفس، لكن أصعب منه عباد الله هذا الموقف الذي تعرض له إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لك أن تتأمل أن شيخا كبيرا في السن قد جاوز 80، بل قد وصل ربما وصل إلى 100 عام ولم يرزق الولد، وهو على مثل هذه الحال من السن الكبيرة إذا به يرزق ولدا صالحا من عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي، أي وصل إسماعيل إلى سن يساعد فيها والده، إلى سن تقل فيها مؤنته ويأتي نفعه ويكثر، وهذا الذي ينتظره الوالد من ولده في مثل هذه السن بعد سنوات من التربية والإنفاق والتعب والإرهاق والجهد والبذل والرعاية والعناية والنصح والإرشاد، يأتي السن الذي تقطف فيه الثمار ويبدأ فيه الولد بأن يظهر خيره وتظهر بركته ويكثر نفعه وتقل مؤنته في مثل هذه السن. وهذا شيخ كبير يحتاج إلى من يعاونه، فيأتي هذا الأمر والتكليف من قبل الله تبارك وتعالى. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يرى إبراهيم عليه السلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق من قبل الله جل في علاه. يرى أنه مأمور بذبح ولده وفلذة كبده وثمرة فؤاده، فهل يتخلف إبراهيم عن الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى؟ أبدا أبدا، بل إبراهيم عليه السلام من أعلم الناس بربه تبارك وتعالى. ما كان لإبراهيم أن يتخلف عن تنفيذ أمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فما كان من إبراهيم إلا أن استجاب لأمر الله تبارك وتعالى، ثم أراد أن يلطف الأمر لولده ليس ترددا من إبراهيم وليس تخييرا لولده، إنما يعرض الأمر على ولده حتى لا يقول يا والدي لما أخذتني قصرا وذبحتني قهرا، بل عرض عليه ليكون الأمر أرفق عليه. فانظر إلى مثل هذه الحال، وهذا المشهد صعب جدا على النفس. أن نحن ربما تأتي منا الشفقة في غيرها، قد يشفق الواحد منا على ولده في يوم شديد البرد في فصل الشتاء، ولا يوقظ ولده لصلاة الفجر يخاف عليه من البرد والشتاء وهو يقوم إلى طاعة. انظر إلى الشفقة وإن كانت في غير محلها، في غير محلها، فكيف يأمر الإنسان ولده ويقول له تعالى لأذبحك؟ انظر وتأمل، صعب جدا على النفس، لكن لتعلم أن الإنسان لن يصل إلى درجات عالية من الإيمان والقرب من الرحمن جل وعلا حتى يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وحتى يستجيب لأمر الله جل وعلا، وحتى يخرج من نفيس وقته ومن غالي وقته ومن نفيس ماله ومن غالي ماله ومن نفيس جهده ومن غالي جهده في سبيل الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أردت ما عند الله من معالي الأمور فابذل ما عندك من معالي الأخلاق والجهد والمال والوقت حتى تنال ما عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأن السلعة الكاسدة لا تروج على الله تبارك وتعالى. فهذا إبراهيم عليه السلام في موقف عجيب مدهش قل أن تجد مثله في تاريخ البشرية جمعاء. إنه موقف إبراهيم الخليل الذي تحتاج الأمة أن تقف معه وأن يدرس للكبير والصغير درس في البذل والتضحية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الولد؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. هذا إبراهيم الذي اتقى ربه تبارك وتعالى والذي استجاب لأمر الله جل وعلا. ما كان الله تبارك وتعالى ليحسنه بأن يرد ولده الأمر عليه، إنما قرت عين إبراهيم بهذه الإجابة الرائعة من إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد كان هذا سببا في صلاح إسماعيل عليه السلام. صلاح الوالد كان سببا في صلاح الولد بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قد كان موقفا عظيما من إبراهيم عليه السلام، وموقف عظيم كذلك من إسماعيل عليه السلام. خلد الله عز وجل ذكره في العالمين، وأثنى الله تبارك وتعالى على إسماعيل الولد البار، وأصبح نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسولا من رسل الله عز وجل الكرام. قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انظر إلى صدق الوعد، صدق مع والده في الوعد الذي وعده إياه، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم يتقدم المشهد خطوة، لكنها خطوة شديدة على النفس عباد الله. فلما أسلم وتله للجبين، استسلم إبراهيم عليه السلام لأمر الله تبارك وتعالى بذبح ولده، واستسلم إسماعيل لأمر الله تبارك وتعالى أولا ثم لأمر والده ثانيا، حرصا على أن ينال رضا الله تبارك وتعالى ثم حرصا على أن ينال رضا والده كذلك. فلما أسلم وتله للجبين، أي صرعه للجبين، صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه حتى يكون أشفق بالولد، وحتى يكون كذلك أخف على النفس، أخف على النفس حتى لا يرى الدم يسيل على وجهه وهو يراه. تأمل، فصرعه على وجهه وذبحه وأراد أن يذبحه لقفاه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، جاء الفرج من عند الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام ولإسماعيل عليه السلام. ففدى الله تبارك وتعالى إسماعيل بهذا الذبح، بهذا الكبش العظيم الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام فداء لولده إسماعيل. درس عظيم جدا عباد الله في البذل والتضحية، ونحن في طور البناء، ونحن في طور إعادة أمة الإسلام إلى ما كانت عليه في الزمان الذي مضى من النصر والتمكين والتقدم والتحضر الذي كان في يوم من الأيام. نقول من أساس هذا البناء البذل والتضحية في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يضحي العبد بأغلى ما عنده في سبيل الله جل وعلا. ثم درس آخر نهمس به في آذان الآباء، في آذان الوالدين، في آذان من أكرمهم الله تبارك وتعالى بنعمة الولد. ونحن نرى تقصيرا شديدا جدا في تربية الأولاد على منهج الله تبارك وتعالى. نرى أن القليل جدا من الناس هو الذي يهتم بأن يأخذ بأيدي أبنائه إلى طريق الله تبارك وتعالى. القليل جدا من الناس هو الذي يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. تأمل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تقصير شديد. كم تحزن أنت وأنت تسير في الطرقات وترى شبابا يتسكعون في الطرقات، يستمعون إلى الأغاني، ربما يلعبون الورق وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الجانب الآخر شباب في الغرف المغلقة صرعى لمقاهي الإنترنت وللمواقع الإباحية، وفي الجانب الثالث شباب صرعى للمخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الجانب الرابع شباب صرعى للعاهرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة، أن نقف مع أنفسنا لنعيد تربية أبنائنا تربية إسلامية صحيحة. والدرس الذي نركز عليه أقول لك: إذا أردت أن يصلح الله تبارك وتعالى ولدك فلتعلم أن من أسباب صلاح الولد صلاح الوالد، وكثرة الطاعات التي يقوم بها الوالد لله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا رحيم بعباده، شكور عز وجل. إذا ما اجتهدت في طاعته واجتهدت في عبادته إن الله تبارك وتعالى لا يخزيك، فإن الله تبارك وتعالى يقر عينك بصلاح أبنائك بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف سر قلبه وكيف قرت عينه حينما عرض أمرا لا يمكن أن يتقبله أحد من الناس. عباد الله، أمر صعب جدا على النفس، تقول لولدك تعالى أذبحك، من يستجيب لهذا الأمر؟ عباد الله، أمر شديد جدا، لكن هذا الولد ثمرة هذا الولد، فهذا الولد ثمرة هذا الوالد الصالح الذي اتقى ربه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى بما أمره الله تبارك وتعالى به، واستجاب لأمر الله جل وعلا، وكان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فخرج من هذه الشجرة الطيبة ثمرة طيبة. كذلك إسماعيل عليه السلام، والذي ازداد صلاحه بعد ذلك وتقواه لله جل وعلا. فقال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اسمع: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، تقر عينك بولدك إذا كنت طائعا لله تبارك وتعالى، مجتهدا في عبودية الله تبارك وتعالى. وكم تحزن أنت حينما لا ترى من الأطفال الذين قد تجاوزوا سن 7 من العمر ومن المفترض أن يؤمروا الآن بالصلاة، كم طفلا، كم من الأطفال يحضر صلاة الفجر من بل ليس صلاة الفجر، فهذه خارج نطاق المنافسة في هذه الأيام. أقول كم من الأطفال الذين جاوزوا 7 يحضرون الصلوات في المساجد، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كم من الأطفال، وبأي نفس وبأي، وهل يقر لك قرار ويهدأ لك بال ويستريح لك نفس وأنت قد خلفت ولدك حتى ولو كنت أنت شيخ الإسلام؟ هل تطمئن وقد خلفت ولدك في بيتك وهو ربما شاب قوي فتي، هو يجلس أمام التلفاز ثم أنت تجلس تأتي أنت إلى الصلاة؟ أين دعوتك وأين حرصك عليه وأين حرصك على أن تأخذ بيديه إلى طريق الله تبارك وتعالى؟ الأمر يحتاج إلى يقظة عباد الله. أؤمر ولدك، مر ولدك بأن يأتي معك إلى الصلاة، ومر زوجتك وبناتك في البيت بأن يصلين كذلك وأنت تأتي بولدك معك إلى الصلاة. كم من الآباء يفعل ذلك عباد الله؟ نحن إزاء أزمة عظيمة جدا والله، والآباء الآن أكثرهم يتألم وأكثرهم يتحسر على ما صار إليه أحوال أبنائهم من البعد عن طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأولادنا عباد الله هم رأس مال هذه الأمة، شباب هذه الأمة هم عصب قوتها وعمودها الفقري الذي إذا ما عادوا إلى الله تبارك وتعالى تغيرت أحوال الأمة وقويت شوكتها واشتدت جماعتها وزادت عزتها وهيبتها بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالأمر يحتاج إلى عودة وإلى أن ينتبه كل واحد فينا عباد الله إلى أبنائه، إلى زوجته، إلى بناته، يأخذ بأيديهم إلى طريق الله جل وعلا. لكن أقول لك، حتى ولو كنت أنت شيخ الإسلام، ماذا فعلت لأبنائك وزوجتك في البيت؟ تتركهم أنت في البيت وتذهب أنت تتعبد وتجتهد في طاعة الله ولم تأمرهم ولم تنهاهم ولم تعلمهم ولم تؤدبهم ولم تأخذ بأيديهم، ثم تأتي بعد ذلك تولول وتصرخ: فسد الولد وفسدت البنت. وأنا أحذر وأقول في هذه الأيام مفتاح الفساد للبنات مفتوح على مصراعيه، والشباب المجرم الذي لا يتقي الله جل وعلا موجود بكثرة، خاصة بعد الانفتاحات في الهواتف ومواقع الإنترنت وكثرة المقاهي وغيرها، مما تنال البنت بسببه فتنة عظيمة جدا ممن يتعرضون لها. وأنتم تسمعون في القطر المصري وفي بلدنا مصر ما لم تكن تسمعه قبل ذلك، قضية التحرش الجنسي التي انتشرت في الشوارع والطرقات حتى في بلاد كبلاد الأرياف التي نعيشها نحن، ما كان أحد يتجرأ تأمل أن تمتد عينه أو أن يمتد لسانه إلى بنت يكلمها بكلمات قبيحة. قضية التحرش الجنسي التي يتكلمون عنها في وسائل الإعلام المغرض الذي كان قبل ذلك ينشر الرذيلة، الآن هو يشتكي من التحرش الجنسي. ماذا أقول بعد هذا الكلام؟ إذا كان هؤلاء الذين كانوا يحرصون على نشر الصور العارية في الجرائد والمجلات هم الآن يشتكون من هذه القضية، دليل على أن الأمر انتشر جدا جدا، وبمن يتحرشه الفتيان، وبمن يتحرش الشباب المسكين، الشباب التائه الحائر الذي لم يجد أحدا يأخذه إلى طريق الله جل وعلا، ولم يجد أبا رحيما ينصحه ويأخذ بيديه إلى طريق الله تبارك وتعالى. تمتد كلمات الشباب هؤلاء إلى من؟ إلى امرأة أو إلى بنت خرجت بالحجاب الكامل لا يرى منها شيء أبدا أبدا، إنما تمتد إلى من يلبسن اللباس الضيق ومن يلبسن اللباس القصير ومن تفوح منهم الرياء الروائح العطرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن تتبرج فضلا عمن تكشف وجهها وتضع الأصباغ عليها تلفت أنظار الناس إليها، من تلبس أحذية تضرب بها في الأرض لتسمع الرجال والملابس الضيقة التي تشف عما تحتها، أمور فظيعة اليوم تحدث في أمة الإسلام تحت مسمى أنها قد غطت رأسها. وماذا يفيد أنها غطت رأسها إذا كان بدنها مفصلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل هذا هو الحجاب الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به؟ وللأسف الشديد أن هذا الأمر بدأ يتسرب إلى حتى بيوت من ينسبون إلى الصلاح. الأمر في منتهى الخطورة عباد الله، والله الأمر في منتهى الخطورة. لابد أن تخاف على أولادك وعلى بناتك، فإن مفاتيح الفساد مفتوحة على مصراعيها، مفاتيح الفساد وطرق الفساد كثيرة جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المجتمع لن تنصلح أحواله إلا إذا عاد الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. ولا تظن أن غيرك سوف يبدأ، ابدأ أنت بنفسك واهتم بأولادك وبيتك. لا تظن أن ما فعله إسماعيل كان خط عشواء، إنما هذا كان جراء تربية ودعاء ونجا من إبراهيم عليه السلام، دله على طريق الله تبارك وتعالى. فهل دللت أولادك على طريق الله جل وعلا، أم أن الأمر اقتصر على أن تحصل من ورائه على المال وعلى أن تقر عينك بسبب تفوقه الدراسي؟ لا حرج في التفوق الدراسي، لكن هل يمنع التفوق الدراسي، هل يمنع سوف يمنع التفوق الدراسي أن يصلي الولد في جماعة؟ سبحانك، هذا أمر عظيم، والله أمر عجيب جدا. حينما يدخل الولد الثانوية العامة يربى في الخدور فوق، لا ينزل إلى الشارع، لا يصلي الصلوات في جماعة خوفا على تضيع أوقات. ونحن نعرف شبابا بفضل الله تبارك وتعالى طيبين، شباب متفوقين، هم شابات شامات في سماء الإسلام، محافظين على الصلوات في جماعة، بارين بآبائهم، مجتهدين في طاعة الله، يحفظون القرآن، ما عطلهم القرآن، وما عطلتهم صلاة الجماعة، وما عطلهم ذكر الله تبارك وتعالى عن التفوق الدراسي. لكن للأسف الشديد الوالد قصر في القيام بواجبه ودوره. إنه درس عسى أن يكون قد وصل إلى الآباء من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أولئك الأنبياء والمرسلون الذين هم ساداتنا والذين هم سادات البشرية جمعاء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التقى والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فعذرًا إذا كان الكلام ربما يكون فيه شيء من الشدة، لكن أنت تتحسر وتتألم والله حينما تسير في الشوارع والطرقات وترى أبناء المسلمين وبناتهم يسيرون في طريق غير الطريق المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن نخاطب، وإلى من نشتكي، وإلى من ننادي، وعلى من ننادي عباد الله إذا كان الواحد فينا لا ينصح إخوانه في الله جل وعلا؟ وهذا من واجب الدين أن ننصح لإخواننا، ولا شك أننا ننصح أنفسنا أولا، فكلنا في هذا المركب عباد الله، مواقف إيمانية ودروس حياتية ننطلق منها إلى الأمام نحو طاعة الله تبارك وتعالى ونحو القرب من الرحمن ونحو الفوز بالجنان بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الموقف الثاني، وإن كنا قد كانت قد قال معنا موقفا ثالثا لكن الوقت يزاحمنا فأقول عباد الله، الموقف الثاني لشاب من شباب أمة الإسلام، لواحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نذكر بالشباب لأن الشباب عباد الله هم عصب هذه الأمة ومصدر قوتها وعمودها الفقري. الشباب هم الذين يتحملون بناء الأوطان إذا ما كانوا مؤمنين بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر وتأمل إلى واحد من هؤلاء الصحابة الذين هاجروا الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة النبوية، قد كان من أغنى شباب مكة وفتيانها، وقد كان من أكثرهم رفاهية، وقد كان من أعطرهم، وقد كان من أوجههم، لكنه دعاه حب الله ورسوله إلى الله تبارك وتعالى فترك ما كان فيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد عن عمر بن الخطاب كان لما رأى مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الفتى العبدري القرشي الذي آمن بالله تبارك وتعالى، الذي ترك ما كان فيه من النعيم والرفاهية وأقبل على الله جل وعلا، كان الرسول رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقال انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه. قد كان له أبوان يغدوان عليه بالطعام والشراب، بكل طعام وشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. بعد أن كان مصعب بن عمير تشم رائحته في الطريق، ويعرف أن مصعبا الآن يمر في الطريق، قد كان من أعطر فتيان مكة، إذا به يتحول إلى شخص آخر، أقبل على الآخرة ونسى الدنيا، تقشف جلده رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، قال انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. مصعب بن عمير الذي كان في غزوة أحد والتي مات فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لما حدثت الزعزعة في صفوف المسلمين أمسك مصعب بن عمير باللواء، أمسك باللواء وأمسكه بيده اليمنى حتى لا يسقط لواء أمة الإسلام على الأرض، فقابله ابن قمئة، قمأه الله تبارك وتعالى وضربه بيده اليمنى فقطع يده اليمنى، فحنى ومصعب بن عمير يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلما قطعت يده اليمنى حنى على اللواء وأمسكه بيده اليسرى فضربه ابن قمئة فقطع يده اليسرى، فحنى مصعب بن عمير على اللواء مرة ثالثة وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فانكب عليه ابن قمئة وأنفذه بالرمح، ومات مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، بذل نفسه في سبيل الله جل وعلا، ضحى بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو الذي يوم أن أسلم وبعد أن هاجر إلى الحبشة بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية ليدعو أهلها إلى الإيمان، فدخلت المدينة النبوية لم يعد هناك بيت في المدينة إلا وقد دخل أهله الإسلام، إما كلهم وإما بعضهم ببركة دعوة مصعب بن عمير. قالوا أن من دخلوا في الإسلام، من كانوا يدخلون في الإسلام على يد مصعب وهو في المدينة، كانوا أكثر ممن يدخلون في الإسلام في مكة في نفس الفترة ببركة دعوة هذا الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، الذي ضحى بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، يبين أن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاهدوا في سبيل الله وهاجروا إلى الله تبارك وتعالى نصرة لدين الله ورغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، ففازوا بأجر عظيم. فمنا من لم يأكل من أجره شيئا، فمنا من لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. تخيل، في مكة كان من أنعم الناس ومن أغنى الناس، وفي هذه المعركة، في معركة أحد، يموت مصعب بن عمير، فما وجدوا لتكفينه إلا نمرة، إلا كساء صغيرا قطعة من القماش، إذا وضعوها على رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه. فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغطوا بها رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، نبات طيب الرائحة. هذا مصعب بن عمير الفتى المنعم الذي كان في مكة، باع نفسه لله تبارك وتعالى حتى صار أمره إلى ما رأى الناس في الدنيا، لكن أجره عظيم في الآخرة. بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يبقى علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواطن الحشر نلقاكم ويكفينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع مصعب بن عمير وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في جنة رب العالمين. هكذا تكون التضحية وهكذا يكون البذل في سبيل الله، فهذا أوان البذل يا من تريدون البذل، وهذا أوان التضحية يا من تريدون التضحية، فبيعوا أنفسكم لله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم انتقم منه يا قوي يا عزيز. اللهم زلزل عرشه واهدم ملكه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا رمضان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.